بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. كتاب الديات: في قتل الحر المسلم 100 بعير مثلثة في العمد، 30 حقة، 30 جذعة، 40 خلفة أي حاملا. لقد كان الكلام في السابق عن القصاص، وقلنا إن العقوبات تتدرج، فالأصل أننا نطلب القول، يعني إنسان بإنسان، إذا كان هنالك تكافؤ، مسلم بمسلم، حر بحر. فإذا كان أولياء المقتول قد عفوا عن القول إلى الدية، فما هي الدية؟ ولذلك قالوا إن الدية بدل من القصاص، فبدل من النفس أحيانا، بدل من الأطراف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل بين العبد وما بين ربه كفارة، وما بينه وبين الناس أيضا دية أو قوة. أما ما بين الله تبارك وتعالى فقال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذا بينه وبين الله، ودية مسلمة إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال: في النفس 100 من الإبل. ولكن هذا يوجد فيه توسع. طبعا هنالك أشياء تعرض عليها تعرض عليها الدية. هل القتل كان عمدا أم كان شبه عمدا أم كان خطأ؟ هل يعني القتل كان في الحرم في الأشهر الحرم لأحد المحارم أيضا؟ هل هذا القتل كان لمذكر أم لمؤنث؟ هل كان لمسلم أم لكافر أم لذمي؟ هل كان هذا القتل لجنين لم يعرف الحياة؟ إلى غير ذلك من الأمور. سنأخذ بتفصيل هذه الأمور بما يوفقنا الله سبحانه وتعالى. بدأ الشيخ بأول الأشياء فقال: في قتل الحر المسلم 100 بعير مثلثة في العمد. إذا قلنا إن القتل ثلاثة أنواع: عمد، شبه عمد، خطأ. نبدأ بالعمد. الأصل في العمد القول، لكننا الآن في باب الديات. عفوا عن القول، ربما أولياء الدم كانوا مجموعة، عفى منهم واحد، قلنا إن القتل لا يتجزأ، مباشرة ننتقل إلى مسألة الدين. العرب عندها تسميات في الإبل، وأفضل المال عندهم الإبل. مثلا عندهم بنت مخاض، عندهم بنت لبون، عندهم ابن لبون، عندهم حقة، عندهم جذعة، عندهم خليفة، يعني يوجد عندهم أسماء كثيرة. فجاء الشرع وحدد. طبعا هذه الأسماء ليست عبثة، وإنما تعني يعني كل واحدة من هذه الأشياء تعني سنا معينة. فمثلا بنت المخاض ولدتها أمها، وبعد ذلك حملت حملا بعدها، وجاءت إلى مخاضها، معنى ذلك من جديد، معنى ذلك الولد السابق صار عمره سنة ودخل في الثانية، بعد ذلك سنتين ودخل في الثانية، ثلاثة ودخل في الرابعة، أربعة ودخل في الخامسة. هكذا هو المراد من هذه المسألة. فعندما نقول في دية العمد 100 من الإبل، 30 حقة. لماذا سميت الحقة حقة؟ سميت لأنه حق لها أن تركب، يعني في السنة الأولى، في السنة الثانية من عادتهم أنهم لا يركبونها، لكن من الثالثة عندما تريد أن تدخل في الرابعة عند ذلك تركب. أيضا في السنة الأولى، في الثانية، في الثالثة لا يطرقها الفحل، لا نأتيها لتحمل منه، لكن عندما تنتهي من الثالثة يبدأ الفحل يطرقها لتحمل. نعم، يعني موسم التزاوج عندهم يكون بعد ذلك. فهذا النوع يسمى حقة. إذا نأخذ منها 30 من هذا النوع. بعد ذلك يوجد عندنا نوع، أنتم تعلمون أن الإنسان إذا دخل إلى سوق الدواء فإنه يفتح فم الدابة فيعلم سنها، ولذلك إذا قد سأسقط مجموعة من مقدم أسنانها تسمى جذع. نعم، وهذه أكبر منها. وبعد ذلك عندنا كذلك 30. أما الخلفة فيأتي أهل الخبرة. اليوم مثلا كانت القوابل بالنسبة للنساء، وكذلك اليوم الأطباء والطبيبات يفعلون كشفا طبيا مثلا على امرأة، فماذا يقولون؟ يقولون هذه المرأة حامل أو ليست بحامل مثلا. كيف يعرفون ذلك؟ هو نظر من إلى الرحم، سواء كان عن طريق الجس أو كان عن طريق النظر. فإذا رؤي أن الرحم ما زال مفتوحا معنى ذلك لا يوجد حمل، أما إذا أغلق الرحم معنى ذلك يوجد حمل. كذلك أهل الخبرة في الإبل في النوق ينظرون إلى فرج هذه الناقة، فإن كان رحمها قد أغلق معنى ذلك يوجد في بطنها ولد، فيقولون لا يهمنا هذا الولد صار له يوم يومين شهر شهرين 5 أشهر، لأن السنة تختلف ووقت القتل لا يأتي مع موسم الولادة، لذلك لا بد أن تكون هذه بطونها أولادها. فهذه إنما تكون مغلظة، يعني أغلظ نوع من أنواع الإبل إنما تكون في دية العام. وقال العلماء إنها مغلظة من 3 أنواع. أما النوع الأول فقد أخذوا أنها في سنها 30 حقة، 30 جزعة، 40 خلفة، لأكبر السن الموجود وأغلى الأنواع بالنسبة للإبل. النوع الثاني أن من الذي سيدفع القيمة؟ قالوا الجاني فقط. هنا الجاني الذي قتل هو الذي يدفع، يا ترى يدفعها حالة أم مؤجلة؟ قالوا لا، لابد أن تكون حالة، فصارت مثلثة من 3 أوجه. كونها مثلثة 30 جذعة، 40 30 حقة، 40 خلفة، وعلى الجاني هذا الأمر الثاني، وحالة ليست مؤجلة، هذا في قتل الحر المسلم. ثم قال بعد ذلك ومخمسة في الخطأ. إذا كان القتل خطأ، يعني ونعيد ما معنى خطأ، صياد ذهب ليصطاد في الغابة وصوب سهمه أو بندقيته إلى غزان، مر إنسان فقتله، لكن هو على أي شيء يصوب؟ على الغزال، ولا يقصد الإنسان مطلقا، ولا نشك فيه أبدا أن بينه وبين هذا الإنسان أي علاقة أو أي تهمة. عند ذلك في هذا يدفع، هذا قولا واحدا ليس عليه قوام مباشرة، إما دية وإما عفو، إما دية وإما. أما الدية فما هي؟ قال العلماء طبعا هي مخمسة، ومعنى مخمسة أنها تنقسم إلى 5 أقسام. أصغر الأقسام هي بنت المخاض، عمرها سنة ودخلت في الثانية، نأخذ منها 20. وبعد ذلك بنت لبون، أيضا نأخذ منها 20. وبعد ذلك ابن لبون. طبعا ربما نحن في المدن عندما نريد أن نأخذ شاة مثلا نقول هذه لا نريدها بكر، الذكر بالنسبة إلينا أطيب لأننا نريد اللحم، بينما عند العرب الأنثى أفضل بكثير من الذكر. السبب في ذلك أن ذكر واحد في قطيع، لكن يحتاجون إلى الأنثى لأنها تتوالد، فلا يقدمونها للحم إلا بعد أن تنتهي من ولادتها. ولذلك هنا نجد أن أغلب في هذه المسألة تأتي إناث، وهذا أما في المخففة فقد خفف الله في نوع منها، فقال وبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فكانت 20 بنت مخاض، 20 ابن لبون، 20 بنت لبون وعشرين حقة وعشرين جبل. قال الشيخ: ومخمسة في الخطأ عشرون بنت مخاض، وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاء وجذاع. نعم، هذه مخمسة. أيضا هذا التخميس له شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ خفف الله عنا في العدد وخفف عنا في الصفات أيضا، فالدافع من الذي سيكون في هذا؟ العاقلة كلها، كل إنسان ينتسب إلى هذه العائلة من العصبات، ذكر طبعا دون أنثى، كبير دون صغير، غني دون فقير، يجتمعون فيدفعون مثلا بمقدار دينار من الذهب في كل سنة، نوزع الدية على ثلاث سنوات، مسألة طويلة. ومن الممكن أن تتكاتف الأسرة مع بعضها البعض، يعني لو كانوا مزارعين معنى ذلك عندهم وقت طويل، يأتي أول محصول وثاني محصول وثالث محصول. لو كانوا صناع يأتي نهاية السنة عندهم، يعني كيف يكون موسمهم. لو كانوا تجار سيجلدون أموالهم في نهاية كل عام، يعني كل واحد منهم سيعرف قدره المالي. فهذه المسائل إنما تعلقت بكونها خطأ. إذا في الخطأ مخمسة، معنى مخمسة أي مقسمة إلى خمسة أنواع: بنت مخاض، بنت لبون، ابن لبون، جزعة، حقة. هذه خمسة. من الذي سيدفع؟ ليس الجاني العاقلة، ليس الحالة، وإنما تنقسم إلى ثلاث سنين، وهذا أمر واسع على هؤلاء. لكن أحيانا يأتي الخطأ أو العمل في مكان ما، هذا المكان له عظمة، له تعظيم عند المسلمين. ما هو المكان؟ أعظم مكان في الدنيا لا يوجد له مثيل، حرم مكة. فهنا عظم الله المكان، فإذا عظم الله المكان عند ذلك سيكون لنا شأن آخر في هذا المكان. عظم الله الزمان، الزمان هي الأشهر الحرم. طبعا نقول حرم، ننتبه، ليس إحرام، إن هناك فرق ما بين الحرم وما بين الإحرام. فالحرم له حدود، الإحرام عارض، تحرم بعمرة بعد ساعتين تنتهي، تحرم بحج بعد 10-15 يوم تنتهي من الحج. لكن أما مسألة مكة تبقى مكة، فالمسألة إنما تتعلق في مكة المكرمة. نعم، كذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الحرمة لبيته، أما بالنسبة للمدينة المنورة فليس لها حرمة مكة المكرمة. نعم، بعد ذلك حرم الله شيئا له علاقة في الزمان، زاد في الحرمة. كان الرجل في الجاهلية وفي صدر الإسلام هذه المسائل، لو لقي قاتل أبيه في الأشهر الحرم فلا يتعرض له. ما هي الأشهر الحرم؟ يقولون واحد فرد وثلاثة سبت، من أجل الحفظ، واحد فرد وثلاثة سبت، يعني تأتي متتالية. أما الفرد فهو رجب الفرد، رجب يأتي منفردا عن هذه الأشهر. نعم، كان العرب يلعبون في هذا الشهر ويلعبون في الأشهر الحرم فيؤخرونها، وبعد ذلك يقدمونها على حسب أهوائهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: الآن استقر الزمان على هيئته التي خلق الله عز وجل السماوات والأرض. عند ذلك بينا في حجة الوداع أن هذا الشهر هو كما في الوقت الذي كان عليه آدم إلى يومنا، من خلق السماوات والأرض إلى اليوم. معنى ذلك انضبط الشهر الحرام بحجة النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهى أي شيء فيه تلاعب. إذن هذا رجب الفرد. عندنا ثلاثة سرد، ما هي؟ ذو القعدة بفتح القاف، وذو الحجة بكسر الحاء، والمحرم، ثلاثة متصلة. طبعا هذه الثلاثة كأنها تأتي يعني من سنتين، فهي في كل سنة ستمر هذه الأربعة، لكن في القعدة ذو الحجة انتهت السنة، بدأت سنة جديدة، محرم. لو أردنا أن نعدها من سنة واحدة كيف نعدها؟ محرم رجب يلقى عذاب الحجة من سنة واحدة، لكن نحفظها نحن ولو تداخلت من سنتين بهذه الطريقة. إذن قال فإن قتل خطأ في حرم مكة أو الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب أو محرما ذا رحم، ما قتل إنسانا غريبا، مثلا قتل شخصا له قرابة فيه، قتل أمه، قتل أخته، قتل أخا، هذا معنى محرم ذا رحم. فمثلثة عند ذلك ارتفعت من كونها مخمسة إلى مثلثة، لأنها أين كانت؟ إما في الأشهر الحرم، وإما في مكة، وإما لأنه قتل ذا محرمين. في هذه الأمور الثلاثة عند ذلك تأخذ الدية فترتفع عليه، وإن تثلث فعلى العاقلة مؤجلة. نعم، في الخطأ حدث هذا لكن ستبقى مؤجلة، وإن تثلث فعلى العاقلة مؤجلة. نعم، والعمد على الجاني معجلة، إذا كان عمدا فإنما تكون معجلة ليست مؤجلة، أي حالة، قلنا كلمة حالة. فالتثليث يأتي من عدة أنواع، تثليث بالنسبة للصفات، تثليث أيضا من المثلث القسم الثاني أن تكون حالا، القسم الثالث أن تكون على الجاني إذا كان عمدا. وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة، شبه العمد، شبه العمد ما معنى؟ نكرر هذه المسألة، صاحب حرفة يؤدب صانعه، أخذ عصا أو سيرا جديا إشارة مثلا وأخذ يضربه، هذا الضرب الذي يضربه عادة يقتل غالبا؟ لا يقتل، نعم، كثيرا ما يكون عنده عصا مثلا عكازة يمشي عليها، عصا يضرب بها فرسه مثلا أو يعني حماره عند ذلك، فإذا غضب من تصرف بعض الصناع قام فضربه فمات من الضرب. الآن هو قاصد الإنسان؟ قاصد، قاصد القتل؟ لا، هذا يسمى شبه عمد، توجهت الإرادة إليه لا بنية قتله فمات بين يديه، هذا اسمه شبه عمد لا خطأ، فيه توجه، الفرق عن الخطأ لا يوجد أي توجه في الخطأ إلى المقتول. نعم، عند ذلك تكون الدية مثلثة على العاقل ليس عليه، وأيضا مؤجلة ليست حالة إلى 3 سنين. طيب، الآن في باب الزكاة لا يجوز للإنسان أن يقدم معيبا، يعني والله طالع مثلا أي شيء إذا كانت إبله صحاح، هنا هل يمكن أن يخرج جملا أجرب مريض هزيل عشفاء كذا؟ كما قلنا في باب الأضحية أيضا، هل يجوز أن يفعل الشيء الدنيء؟ لا، هنا ولا يقبل معيب ومريض إلا برضا. مثلا أصاب مرض، أصابت الإبل أو أصاب الإبل مرض في بلادنا، وكان المرض عاما، وأراد الناس أن يدفعوا 100 من الإبل، فهل يقول له مثلا الآن الذي يأخذ الدية هذه مرض، يقول وهل في البلد غير هذا النوع؟ معنى ذلك عم المرض إذا كان قد عم مثلا. المهم لا يأخذ إبلا مريضة إلا برضاه. نعم، كذلك قال ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرته، يعني اليوم لو جاءنا طبيب بيطري أصاب عن الناس في مسألة الخبرة فقال هذه النوق حوامل، لا يهمنا فترة الحمل، هذا يقبل منه، والأصح إجزاؤها قبل 5 سنين. الأصل يعني الخلفة، يا ترى هل يشترط أن تتمم سنين الخمس؟ لا، لو كانت قبل 5 سنين عند ذلك تقبل على أنها حامل، أن الحامل في الواقع عبارة عن 2 أو أكثر، يعني إذا حملت كل واحدة بناقة معنى ذلك صار عندنا 40 و40 حمل فزادت المسألة. وهذا إذا لم يكن قد حملت بأكثر من واحد مثلا احتمل. طيب، ومن لزمته وله إبل فمنها، يعني لزمت بعض الناس دية وكان هذا الجاني والعاقلة مثال كانت عنده إبل تسمى إبل بخاتي أو عراب، هذه نوع جيد جدا، قال له والله إحنا ما حنعطيكم الإبل ولا من السلالة التي عندنا، سنشتري لك مثلا نأتي نستورد من السودان 100 من الإبل ونعطيك إياها، لا تعطينا من هذه الإبل حتى يشعروا بهذه القيمة التي دفعوها. إذن نحن في بلدين، هذه البلد ما هي الإبل التي عندنا فنحن نخرج منها، نبدأ بما يملك بالدرجة الأولى، وقيل من غادب إبل بلده، ماذا يوجد في هذه البلدة؟ غالبا يعني مثلا نحن الآن في سوريا، لو تكلمنا عن الغنم، الإبل عندنا قليلة، كل الغنم التي عندنا بالدرجة الأولى ما تسمى عواس، يعني هذه الغنم البلد الذي له أليان، نعم هذا، فهل يأتي له مثلا بنوع مستورد مثل البلة لنفترض؟ لا. إذا نقول هذا عندما نطلق رأس غنم من هذا النوع نطلقه، يعني واحد عنده إبل عنده شاء غنم وبعد ذلك يريد أن يخرج زكاة، يخرج منها من غيرها، إذا أخرج من غيرها من نوعها هذا الرأس يساوي اليوم 10,000 وذلك يساوي 6,000، معنى ذلك يضحك على نفسه الذي وجب عليه الزكاة قيمته 10,000 وهنا وجبت عليه الدية في إبله أو في إبل غالب البلد، وإلا فغالب قبيلة بدوي، يعني إذا كان عندنا بدو في هذه القبيلة ماذا عندهم من النوع؟ أغلب نوع عندهم يكون من الإبل، وإلا فأقرب بلاد ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض، يعني يقول له عندي مثلا عراب أعطيك بخاتي، أو عندي بخاتي أعطيك عراب، عند ذلك العدل من نوع إلى نوع، جنس واحد إبل إبل، لكن العدل من نوع إلى نوع آخر كيف يكون؟ بالتراضي ما بينهما. بعد ذلك نذهب إلى بلد من البلاد لا يوجد فيها إبل ولا يوجد فيها شيء من هذه المواشي، أهل المدينة أهل القرى ليس لا يعتنون بذلك، ما الحكم؟ كيف ننتقل إلى ذهب إلى فضة إلى ماء؟ هذا نتركه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.